بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم شرح كتاب قرة عيون الموحدين. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم، أي ما جاء فيه من التحريم ومن الجواز. لأن التنجيم فيه شيء تعلمه محرم والعمل به، وفيه شيء جائز تعلمه والعمل به. فلذلك ما قال المصنف رحمه الله باب جواز التنجيم، لأن فيه ما لا يجوز، ولم يقل باب التحريم تنجيم، لأن فيه شيء لا يحرم. فلذلك قال رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم، أي ما ورد فيه من النهي وما ورد فيه من الإباحة. والتنجيم هو معرفة علم النجوم، وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين: علم النجوم من حيث معرفة أدلة القبلة ومعرفة الطرق، إذا كان الإنسان يسير في الصحاري وفي المفازات وفي البحار يحتاج إلى معرفة النجوم من أجل يعرف جهة، يعرف النجوم الشمالية والنجوم الجنوبية، ويعرف الثابت منها، ويعرف من أجل أن يعرف طريقه، لأنه يعرف إلى أين اتجه، يعرف النجوم الشمالية حتى أنه يسلك الطريق الذي هو يريد منها. فهذا لا بأس به، والله سبحانه وتعالى أخبر أن من الحكمة في خلق النجوم مثل هذه الأشياء، لأن الله يقول: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أن يدلون طرقهم بالنجوم. النجم وكذلك الشمس وكذلك القمر، فاعرف من هذه الأشياء طريقك الذي تسير إليه. والناس في ظلمات البر والبحر لا يهتدون إلى ما يريدون إلا بمعرفة النجوم، لا سيما النجوم الثابتة مثل القطب الشمالي والقطب الجنوبي، ثابت، تعرف ان هذا الجدي، تعرف انه ما يتعدى مكانه، فتعرف ان هذه هي جهة الشمال. فاذا كان طريقك شرق جعلت عن يسارك واتجه شرق، وان كان تريد الغرب جعلت عن يمينك واتجه الغرب، وان كنت تريد مثلا الجنوب جعلت خلف ظهرك واتجه الجنوب. فهذا معرفته للطرق وللسير هذا لا بأس، او معرفته من اجل معرفة القبلة كذلك ايضا هذا تعلمه لا بأس به. أما مثل ما يستعمله المنجمون الكهان الذين يتكهنون ويقولون: لا طلع النجم الفلاني يحصل كذا، هذا هو المحرم، وهو ما يسميه العلماء بعلم التأثير. يزعمون أن النجوم تأثيرا، فإذا طلع النجم كذا تحب الرياح، وإذا طلع النجم كذا ينزل المطر، وإذا طلع النجم كذا أو اجتمع النجم الفلاني مع النجم الفلاني يحدث كارثة أو حصل كذا. هذه الأمور الغيبية، هذه علمها عند الله، وتعلم هذه الأمور لا يجوز، ولأنها مبنية على وهم ومبنية على تخيلات. علماء التنجيم في هذا الباب تخيل وتوهم منهم وكهانة، ما عندهم علم بذلك، هذا من علم الغيب، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فتجد مثلا بعض الناس النجوم من يحصل كذا وبعد الصدى وبالتالي فلان يحصل كذا وذي يحصل، فهذه أمور غيبية ما يعلم عنها أحد. ولذلك مثل ما قال بعض الأدباء في أهل هذا الفن: مش وش يعرفكم مش يمتهم، هانتم هالحين نشوفكم أفكار الناس وتعلمون النجوم هي من الأشياء العلوية، بس أنا وش أعرفكم به، وأنتم ما استطعتم تعرفون كسب رزقكم وكذا. فلذلك يقول بعضهم: أطلاب النجوم أحلتمونا على علم أدق من الهباء، كنوز الأرض لم تصلوا إليها، فكيف وصلتموا علم السماء؟ الأرض من يامس من الكنوز وخلص ما تستدروا ولا تعرفونها، وهي بالأرض أنتم تمشون عليها وتنامون عليها وتطعونها بأقدامكم، ما عرفتم مش فيها من الخيرات. فكيف أن النجوم تدعون النجم الفلاني والنجم الفلاني تدعون هذا؟ هذا كله من الغيب، هذا مردود وهذا محرم. أما للتسيير، يعني للشيء اللي تسير عليه تمشي على هذه الطريق تهتدي بالنجوم، فهذا الله ذكر أن هذا ما أن الله خلق النجوم أحد الحكم، فالله خلق النجوم لها أمور ثلاثة كما قال: تعزينة للسماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. ومن أجل أيضا هذه النجوم ترمى بها، ينطلق منها شهاب ترمي الشياطين الذين يسرقون السماء. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. والأمر الثالث العلامات، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يهتدون في سيرهم إلى ما يريدون، أما شيء غير هذا فلا. وكما سيأتي ما نقله البخاري رحمه الله عن قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، وهذا هو المردود وهو المحرم. نعم. قوله: باب ما جاء في التنجيم. قال شيخ الإسلام: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. هذا الممنوع والمحرم، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. إذا ظهر النجم كذا ولا صار ولا قابله النجم الفلاني ولا طلع النجم الفلاني مع سقوط النجم الفلاني، أو صار بينهما اقتران، يحدث كذا، يحدث غرق، يحدث قلة أمطار، يحدث كثرة أمطار، هذا هو الذي من علم الغيب الذي لا يجوز تعلمه. وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان. نعم، ولذلك من علم انهم يدعون ان مثلا لا طلع نجم فلاني يحصل مطر ولا يحصل الرياح ولا يحصل كذا ولا يحصل هذا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الحديبية حينما صدق المشركون عن الدخول للبيت نزل عليهم مطر وهم في الحديبية، فلما صلى صلى الله عليه وسلم الفجر بأصحابه التبس عليهم بعد الصلاة وقال: إن الله سبحانه وتعالى يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. لما نزل المطار انقسم الناس قسمين، قسم نعوذ بالله كافر نسب المطار إلى غير الله، نسب هذا الكواكب والنجوم، وهذا نسبة هذا كفر بالله، الله هو المصدر وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بنوء، أي بنجم، النوء هو النجم لأنه ينوء يظهر، بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فهذا حده كفر، نسبة الأشياء لغير الله، الله هو المتصرف وهو مدبر الأمور سبحانه وتعالى في كل شيء، هو الذي ينزل الغيب وهو الذي يمسكه إذا شاء سبحانه وتعالى، فالأمر بيده. نعم. وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم

ذكره حرب عنهما. هذا اختلف العلماء في تعلم منازل القمر، فمنهم من اباحها ومنهم من أباحها. والصحيح الاباحه، كونك تعرف منازل القمر، لان منازل القمر شيء خلقها الله ومشاهده، انه كل يوم ينزل القمر في منزله من النجوم معروفه الذي هي بروج المعروفة، اللي هي 28 او 29 منزله ينزلها القمر التي يرى فيها. فهذه منازل القمر، ينزلها القمر ليله، والشمس تنزلها كل 13 يوم فيها. هذه منازل الشمس ومنازل القمر، وهذا شيء معروف ويستدل بها معرفه، تستدل بها على القبله وتستدل بها على سيرك، فهذه لا باس بها. لكن المحرم ان تقول اذا نزل القمر بالمنزله الفلانيه، اذا نزل مثلا في القلب، ولا نزل في الشعلة، ولا نزل مثلا في البلدة، ولا في النعائم، ولا في كذا، انه يحصل كذا، ولا هذا هو المحرم. لكن كونه ينزل القمر معروفة منازل القمر، ومعروفة هذه اللي بنيت عليها الفصول، فصل الشتاء وفصل الصيف وفصل الربيع وهكذا، فهذه. لكن اذا كان اذا نزل كذا او حصل كذا، يحصل مطر ولا يحصل رياح ولا، هذا هو الذي منهي عنه. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق رحمهم الله. نعم، الإمام أحمد رخص في تعلم منازل القمر، لأن هذا ما فيها شيء، ما يتعلق بشيء، إلا أنه يتعلق بها معرفة مثلا سيرك، ومعرفة كذلك الأدلة على القبلة. هنا قال القطاذي: أما علم النجوم الذي يدرك عن طريق المشاهدة، والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة، فإنه غير داخل فيما نهي عنه، وذلك أن معرفة هذا العلم يصح علمه بالمشاهدة. يعني هذا بالمشاهدة، هذا النجوم معروفة، تعرف أن مثلا أن القمر ينزل مثلا ليلة مثلا في الزبانة، وليلة مثلا في الإكليل، وليلة في القلب، وليلة في الشولة، وليلة في النعايم، وليلة في البلدة، وليلة مثلا سعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد الأخبية، هذه منازل للكشاهدة، تعرف هالنجم واسمه عند الناس ومصروف في الكتب انه اسمه كذا وكذا، وينزل القمر الليلة، وانزل باللي بعده، وانزل هذا علم مشاهد وما يرى، مثل ما تمشي في الطرق تعرف ان هذا الجبل كذا وكذا، ثم تسير مثلا في المدينة تعرف ان هذا مثلا مر الظهران، وان هذا قديد، وان هذا جبل كذا، وان هذا شيء تشاهده بعينك. لكن من يتعلمون شيء ما يشاهدونه، تخمينات، يحصل كذا يحصل، هذا ما يعلم إلا من قبل الله. وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة، فإنها من الكواكب رصدها أهل الخبرة من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به. نعم، هذا الفقهاء رحمة الله عليه وشراح الحديث ووضحوا لنا هذا، وبينوها في كتبهم، وفي مثل ما بسط الكلام الموفق رحمة الله عليه شيخ الحنابلة في كتابه المغني، وضح تماما توضيحنا. مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة، ويشاهدها على حال الغيبة عنها، فكان إذا لا يعرف فيها القبلة يتجه معرفة هذا النجم وين يتجه على القبلة. نعم، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة. نعم، ولذلك مثلا من في المدينة معروف انهم يستدبرون الجدي، الجدي ثابت محله، ما يروح ما ينزل عنه جهة الشمال، لانه قريب من القطب، والقطب ثابت ما يتحرك، الجدي يتحرك حركة يسيرة، لكن الدوام تشوفه في مكانه اول الليل واخر الليل ولا يغاب، دوام الموجود. فهذا يستدلون على طرقهم، الناس يستدلون، واهل البحار كلهم، بل واهل الطائرات، ها نجم ثابت يعرف اتجاهه وين سيره، هذا معروف. فمثل هذا معرفته مهمة للإنسان بطريقه وسيره وبالقبله. فتجد مثلا اللي جهة المدينة يجعلوه خلف ظهره تمام، اللي جهة مثلا بغداد ومسامته يجعله خلفه تمام، يعرف انه استكبر القبله، واللي جهة اليمن مثلا يعرف أنه إذا استقبل الجدي أنه استقبل قبلة، لأنه جنوب وهذا شمال والكعبة تقع بينهما، ففي جهة اليمن يجعل الجدي أمامه يعرف أن هذه هي جهة القبلة، لأن اليمن يقع جنوب أمام الكعبة، فهذا يعرف هذه النجوم الثابتة. وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إذا كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم انتهى. وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير. هذا الفرق وهذه القاعدة، المأذون في تعلمه والمباح علم التسيير. انك تسير في الارض تعرف القبلة وتعرف طريقك سواء في البر او في البحر، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، جعلها الله لهذا الغرض. لكن المحرم علم التأثير، ان النجوم لها تأثير في الارض، اذا طلع النجم الفلاني يحصل كذا، يحصل مثلا غرق، يحصل رياح شديدة، يحصل عواصف، يحصل براكين، يحصل، هذا هو المحرم الذي هو من علم الغيب. نعم، ان لها تأثير في الارض، ما لها تأثير، النجوم مخلوقة من جملة المخلوقات، الله مسخرة، والشمس والقمر مسخرات بأمره، والنجوم مسخرات بأمره، تسخير تسخيرها الله. نعم. والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير، فإنه باطل محرم قليله وكثيره. أما علم التسيير فيتعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق، وهو جائز عند الجمهور. قوله: ذكره حرب عنهما. والإمام الحافظ حرب بن إسماعيل أبو محمد الكرماني الفقيه من أجله أصحاب الإمام أحمد، من أجلة أصحاب الإمام أحمد، روى عن أحمد وإسحاق بن المديني وابن معين وغيرهم، وله كتاب المسائل التي سأل عنها الإمام أحمد وغيره. الإمام أحمد مات سنة 80 و200. وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم بن مخلد ابن يعقوب الحنظلي النيسابوري الإمام المعروف ابن راهوي، وروى عن ابن راهوي أحد الأئمة المشهورين رحمه الله. نعم. روى عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقتهم. قال أحمد: إسحاق عندنا من أئمة المسلمين. وروى عنه أحمد إذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول إسحاق عندنا من أئمة المسلمين، هذه منزلة عالية، اللي يشهد له الإمام أحمد بأنه من أئمة. وروى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، ورواه أيضا إنه شيخ البخاري وشيخ الإمام أحمد رحمة الله عليه. وروى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، ورواه أيضا عن أحمد. مات سنة 39 و200. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. وهذا الحديث رواه أيضا الطبراني والحاكم فقال صحيح وأقره الذهبي. قوله عن أبي موسى: هو عبد الله بن قيس بن سليم ابن حضار بفتح المهملة وتشديد الضاد، أبو موسى الأشعري صحابي جليل، مات سنة 50. قوله: ثلاثة لا يدخلون الجنة: الشاهد للترجمة ومصدق بالسحر. وفي الحديث كما تقدم في نظائره كقوله: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. واختار الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن مثل هذه الأحاديث تمر كما جاءت من غير تأويل. حديث الوعيد هذا من أصول أهل السنة والجماعة، أن أحاديث الوعيد تمر كما جاءت ولا تبسط، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، ليس منا من تكهن وتكهن له. فهذه الحديث كذلك أيضا: ما أتى فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، هذه تمرقمة، ففيها وعيد شديد لكنها ما تؤول ولا تفسرنا. والمعنى منها ظاهر، ما تحتاج إلى تأويل، نعم، فيه خطر عظيم. نعم. قال الذهبي في الكبائر: ويدخل فيه تعلم السنية وعلمها وعقد المرء من زوجته ومحبة الزوج لامرأته. هذا نوع من أنواع السحر، لأن الله أخبر عن السحرة أنهم يفرقون بين المرء وزوجه، فهذا نوع من أنواع السحر. كذلك النجوم الجلالة، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة، فهذا السحر أنواع كثيرة. بعض الناس كاهن وتنزل عليه الشياطين ويسحر الناس، وكذلك السحر الذي يفرق بين المرء وبين زوجه، فهذه من الأمور كلها من الأشياء التي حرم الله وأخبر الله في القرآن أن هذا نوع من أنواع السحر، التفريق بين المرء وزوجه والعقد والنفس. ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه وأشباه ذلك بكلمات مجهولة. انتهى باختصار. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.